الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المؤلف حفظه الله: الفصل السادس في نسخ الكتب وما تحمله في ذلك. عاش أكثر ما تحملوه وما تحملوه في ذلك. عاش أكثر أهل العلم في سالف الدهر وآنفه عيشة الكفاف، فلم يكن همهم جمع المال جمع فلم يكن همهم جمع المال ولا طلب الدنيا، ورزقوا من القناعة ما أورثهم غنى النفس، فكان أحدهم غنيا من غير مال، عزيزا من غير حمية ولا عشيرة، وكانت تلك المعيشة خير معين لهم على الانجماع في طلب العلم وعدم الالتفات إلى غيره، لأنه لا يقبل الشركة. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الذي ذكره المؤلف مهم جدا. إياك يا طالب العلم أن تجعل الدنيا همك، فإن من كانت الدنيا همه جعل الله تعالى فقره بين عينيه وشتت عليه أمره، ولم يأتي له من الدنيا إلا ما كتب له. ومن جعل الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه، وجمع عليه أمره وأتته الدنيا وهي راغمة. وبالتجربة أو بالاستقراء من حال السلف، في الغالب أقول ليس دائما، أنه ما فرغ أحد نفسه لهذا الدين وللعلم إلا وابتلي ثم فتح الله عز وجل عليه لابد. ولذلك روي أن من أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم، ومن أرادهما جميعا فعليه بالعلم. ولكن ينبغي أن تبتغي بهذا العلم بادئ ذي بدء وجه الله تبارك وتعالى. وأنا لا أوافق قول من قال أردنا أو طلبنا هذا العلم لغير الله فأبى إلا أن يكون لله. نعم، هذا قال به بعض التابعين، وأظن قول ابن سيرين أو أحد التابعين، لكن أنا لا أوافق على هذا حقيقة. بل لا بد من تصحيح النية وإخلاص القصد له جل جلاله. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ألا لله الدين الخالص. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من طلب علما مما يبتغى، انتبه اللفظ، من طلب علما مما يبتغى به وجه الله، يريد به عرضا من أعراض الدنيا أو كما قال، فليتبوأ مقعده من النار. ففرق بين العلم الدنيوي الحديث الذي تطلبه أو يتنافس الناس فيه للحصول على الشهادات العالية من أجل الرواتب، هذا لا بأس به، لا حرج. أنت تريد أن تتخصص في هذا العلم المعين في الطب أو ما أشبه ذلك من العلوم العزيزة القليلة التي يحتاجها الناس حتى تحصل على رواتب قوية، لا حرج عليك. أما العلم الشرعي هذا فإنه لا يجوز أن يطلبه شخص من أجل التكسب، لا بد أن يبتغى به وجه الله تبارك وتعالى. وعلمنا وعرفنا بعض الناس الذين يلتحقون ببعض الجامعات أو المعاهد الشرعية من أجل الحصول على المنحة، وهذا لا شك أنه خطير. فأهل العلم قديما ولا سيما السلف عاشوا عيشة الكفاف، يعني إيش؟ العيشة المتواضعة. كانوا لا يهتمون بجمع المال، المال عندهم إذا أتى أو لم يأتي سواء. لا شك أن المال يعين على الطلب ويجعل الإنسان يتفرغ، يعينه على اشتراء الكتب، خاصة في هذا الزمان الذي كثرت فيه الشواغل وكثرت فيه المصاريف والدفعات، معلوم هذا. ولكن لا بد من التمحيص في بداية الطريق، أن يمحص الإنسان ويبتلى ويختبر. وربما يحتاج طالب العلم إلى أن ينزل إلى السوق ليبيع ويشتري، أو يذهب إلى المصنع ليعمل، أو يكون منخرطا في شركة أو مؤسسة، لا بد من هذا. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. وينبغي على طالب العلم أن يرزق القناعة، وليكن قنوعا بما أتاه الله عز وجل. فإذا رزق القناعة كان غني النفس، فإن الغنى ليس كما في الحديث إن الغنى ليس عن كثرة العرض، وإنما الغنى غنى النفس. ولذلك يقول فكان أحدهم غنيا من غير مال، لأن الإنسان أعني طالب العلم إذا تعلق قلبه بالدنيا وبالمال سوف يكون دنيئا خسيسا رخيصا مهينا يتشوف لما في أيدي الناس، وحينئذ سوف يعرض نفسه إلى أن يشتري بآيات الله ثمنا قليلا، فيأتيه زمان في فتوى أو في قول أو ما أشبه ذلك سوف يعرض دينه للخطر ويبيع دينه بعرض من الدنيا، بل ربما يبيع دينه بدنيا غيره. فينبغي على الإنسان أن يكون عزيز النفس، يصبر ويتحمل، وعزيز النفس في غير تجبر وغير تكبر. فإذا كان ذلك قد أسست أو وطنت نفسك عليه عن القناعة، فهذا سيعينك إن شاء الله على طلب العلم. يكتفي الإنسان براتب قليل، يكتفي بإعانة قليلة، سوف يعينك على الطلب. أما إذا كنت متشوفا لهذا وهذا نقول لا يصلح. ولذلك يقول لأنه لا يقبل الشركة، حتى أنه ذكر أن الإمام أحمد رحمه الله سئل في كتابه الزهد هل يجتمع طلب العلم والشفع، قال لا نعرف هذا، لا نعرف هذا. فكان العلماء قديما يجوعون ويحتاجون إلى كسوة، يحتاجون إلى مسكن، ويبذلون في سبيل الطلب والترحال والسماع الأموال، مع أنهم كانوا على شظف من العيش. فهذا أمر مهم جدا، أن يكون طالب العلم أو أن لا يكون هم طالب العلم إلا التزود من العلم، وأن المال لا ينبغي أن يلتفت إليه سواء أتى أم لم يأتي، اللهم إلا ما لا بد له منه مما هو سبب لقوام حياته. هذا لا شك أنه ما نستطيع أن نقول ابقى في الشارع أو نم على الرصيف أو عرض نفسك للتسول، لا، لكن أن يكون هو الهم مشكلة. ولذلك طالب العلم على كل حال، والسلف في الحقيقة إذا تأملنا سيرتهم بحسب الحال، من العلماء مثلا من كان يملك الأموال، فالإمام مالك كان له تجارة بالمدينة، والإمام أحمد يقال أنه كان زاهدا، ابن حجر العسقلاني كان قاضيا وكان يعيش العيش الجيد، فبحسب الحال. لكن هذا يكون بعد إذا فتح الله عليك، والله جل جلاله له مقاليد السماوات والأرض. إذا أخلصت القصد لله جل جلاله وابتغيت وجهه وأقبلت عليه بصدق وأخلاص ورغبة ورهبة، فإن الرب تبارك وتعالى تكفل أن من اتقاه يرزقه من حيث لا يحتسب. قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وأجدر الناس وأكثر الناس تقوى لله هم طلبة العلم في الأصل، لأنهم فرغوا أنفسهم وسخروا أوقاتهم وجلسوا وصبروا على السماع وعلى التدوين وعلى النسخ وعلى الاستفادة. إذن لا يمكن أن يضيعك الله أبدا. واذكر قول زوجة الخليل عليه وعليها السلام حينما خرج الخليل من مكة وتركها بواد غير ذي زرع عند البيت الحرام والماء قليل والزاد كذلك والشمس محرقة والحر شديد والمرأة وحدها برضيعها، لكن جاء أمر الله عز وجل بالخروج إلى الدعوة إلى الله تعالى، فلحقت به وأمسكت به وقالت الله أمرك بهذا. ماذا قال؟ قال نعم. قالت إذن لن يضيعنا، هذا هو اليقين والثقة بالله. الثقة بالله. وأكثر الناس تحقيقا لهذا اليقين والثقة بالرب هو طالب العلم في الأصل. لماذا؟ لأنه أعرف بالله من غيره، ومن كان لله أعرف كان منه أخوف. إنما يخشى الله من عباده العلماء. أما أن تظل تطلب وأنت عندك شكوك في ربك أو سوء ظنون سيئة، نسأل الله السلامة والعافية، أنك ستبقى على هذه الحال، لا دار ولا دوار ولا زوجة ولا كذا، إياك إياك أن تستجيب لهذه الإيحاءات الشيطانية. الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. اذبح هذا الشيطان بسكين. كلا إن معي ربي سيهدي، كلا إن معي ربي سيهدي. أنت الآن من بين ملايين من الشباب الذين ضيعوا أوقاتهم وحياتهم وشبابهم، اصطفاك الله واختارك واجتباك وأتى بك إلى أرجل أهل العلم وأجلسك، هذا كله توفيق من الله، والشيطان لا يحب ذلك. إذن لابد أن يقذف في قلبك الخشية من الفقر، ويخوفك من المستقبل، ومستقبلك وش تسوي فيه، وانظر للناس وتوقت علم هو، والعلوم خلاص انتشرت، وانت مش تقولين علامة والآن خلاص انت سبقت. فلا يزال الشيطان يثبط الإنسان عن هذا العمل الصالح الذي هو من أفضل الأعمال وأحبها إلى الله، لأنه جهاد في سبيل الله تعالى. ولا يوفق له إلا من أراد الله به خيرا، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وأيقن وثق بربك أن الله سيفتح لك طريقا ويجعل لك قبولا ويرزقك رزقا من حيث لا تشعر. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم، لا تدري. فالحاصل أيها الإخوة، هذا من أهم ما يكون، لأنك لو لم تكن على ما ذكرت الآن سوف تكون مشتت الفكر والذهن، نصفك في الدرس ونصفك في البيتزا أو المطعم أو الشانطي، صح؟ نصف هنا، بل لا أقول نصف، أقول ثلث هنا والثلثان خارج المسجد في السوق أو في المتجر أو في المشروع أو ما أشبه ذلك. طيب نمشي. والله لا أدري. نعم. ولما كان حالهم كذلك لم يكن لهم ما يستطيعون به اقتناء ما يحتاجون إليه من كتب وأسفار، ولم يكن لديهم ما يمكن به استئجار من ينسخ، فكانوا إما أن يستعيروا الكتب أو ينسخوها بأنفسهم. شوف، يعني قلة الحاجة، قلة ذات اليد عند السلف جعلتهم ينسخون بأنفسهم، لا يستطيعون أن يشتروا الكتاب، الكتاب ما يستطيع أن يشتريه. وإحنا اليوم ما شاء الله حتى على قلة ذات اليد عند بعض الإخوة لا بد أن يجد فرجا ومخرجا في الكتاب، بل إنه لو وقف في مكتبة وجعل يقلب وفات الوقت ربع ساعة وفهم صاحب المكتبة لدفعه وقال خذ. وقد يكون يأخذ الكتب بالشفاعة، بالشفاعة يأخذ الكتاب، يكتب له الشيخ ورقة يقول له اذهب إلى المكتبة يجي الفلاني صاحب الكتب يعطيك ما شئت، يعطيه مجانا، يعني كل شيء متيسر. نعم. هذا عدا ما يكتبونه من تأليفهم الخاصة، كما نسخ الحافظ المجزي كتابيه الضخمين تحفة الأشراف وتهذيب الكمال بيده أكثر من مرة، وفعل الذهبي الأمر نفسه في أضخم كتبه تاريخ الإسلام وسير النبلاء وغيرها وهكذا. وربما افتقر العالم فباع نسخته التي بخطه، كما وقع لأبي علي الجياني والمزي وغير واحد. هذا أيضا مؤلم في الحقيقة، يفتقر العالم فيبيع نسخته التي بخطه التي خطها، هذه لعل الذي ينسخه من كتاب غيره، يعني من كتاب غيره ليس الذي يؤلفه، وربما حتى الذي يؤلفه، فقد قرأت فيما سبق أنه ربما يبيع كتابه، حتى أن بعض السلف كتب مئات الكراسات يعني كتب مجلدات وكان يضعها في ركن من البيت. وكان له بنت وعائلة فحضرته الوفاة، فكانت ابنته تبكي أن لم يترك أبوها شيئا يسد حاجته. فقال: لما تبكين؟ والله إني قد خططت ببناني هذا كذا وكذا من الكتب، أخرجي بها إلى السوق وسوف تبيعينها وتنفقين على نفسك وعلى أمك. فربما يحتاج الواحد من أهل العلم أن يبيع كتابه الذي يخطه، وهذا لا بأس به. ولذلك أهل العلم لو أنهم اقتاتوا من مصنفاتهم السمعية كالشرايط مثلا، وأنا ما اقتات منها الحمد لله، متهم لكن ما في مشكلة، أو الكتب، فإن ذلك لا حرج فيه، لا بأس. فبعض العلماء يقول مثلا: أنا بدل أن أبيع وأشتري في شيء آخر وأنزل إلى السوق وخالط الناس، أنا أصنف وعندي مثلا نسبة مئوية مع المطبعة كذا وكذا، أستعين بها على الطلب وعلى التفرغ وعلى التأليف، ما المانع؟ هل هناك مانع؟ لا. طيب، فالحاجة قد تدعو لذلك، نسأل الله لا يحوجنا إلى ذلك. نعم، قوة الحاجة، نعم، ليس على إطلاق. والناظر في تراجمهم وسيرهم يعلم مقدار ما بذلوه من أوقات طويلة وجهود جبارة وصبر جميل في نسخ الكتب الكبار والجوامع الضخمة التي ينوء بنسخ أقلها اليوم الطالب المجد، فإلي نماذج منها. فإلى نماذج منها. قال السهمي في تاريخ جرجان: سمعت أبا بكر الإسماعيلي وأبا أحمد ابن عدي يقولان: إسماعيل بن زيد صاحب حديث جوال كان يكتب في ليلة 70 ورقة بخط دقيق. وذكر ابن رجب في الذيل على طبقات الحنابلة في ترجمة عبد الوهاب الأنماطي الحافظ عن ابن السمعاني أنه قال عنه: جمع الفوائد وخرج التخاريج لعله ما بقي جزء مروي إلا وقد حصل نسخته، ونسخ الكتب الكبار مثل الطبقات لابن سعد وتاريخ الخطيب، وكان متفرغا للتحديث، إما أن يقرأ عليه أو ينسخ شيئا. وفي ترجمة الحافظ عبد القادر الرهاوي من الذيل أنه كتب بخطه الكثير من الكتب والأجزاء، وأقام بدمشق بمدرسة ابن الحنبلي مدة حتى نسخ تاريخ ابن عساكر وسمعه عليه. سبحان الله، تاريخ ابن عساكر فيه أكثر من 20 أو 30 مجلد. نعم. وفيه أيضا في ترجمة أحمد بن عبد الدائم المقدسي: وكان يكتب خطا حسنا ويكتب سريعا، فكتب ما لا يوصف كثرة من الكتب الكبار والأجزاء المنثورة لنفسه وبالأجرة حتى كان يكتب في اليوم إذا تفرغ 9 كراريس أو أكثر، ويكتب مع اشتغاله بمصالحه الكراسين والثلاث. نعم. وكتب الخرقي في ليلة واحدة، وكتب تاريخ الشام لابن عساكر مرتين، والمغني للشيخ موفق الدين مرات. وذكر أنه كتب بيده 2000 مجلدة، وأنه لازم الكتابة أزيد من 50 سنة. وفي تذكرة الحفاظ الذهبي في ترجمة أبي عبد الله الحميدي الأندلسي قال يحيى ابن البناء: كان الحميدي من اجتهاده ينسخ بالليل في الحر، فكان يجلس في إجانة ماء يتبرد به. وفي التذكرة أيضا في ترجمة أبي الفضل محمد بن طاهر المقدسي، وقال السلفي: سمعت ابن طاهر يقول: كتبت الصحيحين وسنن أبي داود 7 مرات بالأجرة، وسنن ابن ماجه 10 مرات بالري. سبحان الله، ينسخ هذه الكتب هذا العدد من المرات، ولو كلف أحدنا قراءتها بنحو هذا العدد لعجز، فلا قوة إلا بالله. ثم أن هذه الكتابة ستعود عليهم أيضا بالمنفعة، وذلك بالحفظ ومعرفة ما فيها. لا لا، ليس من الحسن، لا، ولكن هذا الذي دفعهم إلى ذلك الحاجة أن ينسخه مرة، وكذلك أجروا أنفسهم للنسخ، فلا حاجة أن تنسخ، لكن تحتاج إلى أن تنقل المهم، أن تنقل المهم. لا حاجة، ليش؟ هل هو الكتاب الفريد في العالم؟ إيه، هذا هو، قد يحتاج. فالآن نسخهم له سببان: إما الحاجة لهذا الكتاب لعدم وجوده أو لعدم قدرته على شرائه فانسخه، وإما أن يكون على سبيل الاستئجار، يؤجر نفسه من أجل النسخ. نعم. وفي التذكرة أيضا في ترجمة المؤتمن الساجي أنه أقام بهارات نحو عشر سنين، وقرأ الكثير، وكتب جامع الترمذي 6 مرات، وكان فيه صلف وقناعة وعفة واشتغال بما يعنيه. وفي ذيل الطبقات لابن رجب في ترجمة أبي الفرج بن الجوزي صاحب التصانيف أنه كان لا يضيع من زمانه شيئا، يكتب في اليوم 4 كراريس، ويرتفع له كل سنة من كتابته ما بين 50 مجلدا إلى 60. وقال سبطه إنه سمعه على المنبر في آخر عمره يقول: كتبت بإصبعي هاتين 2000 مجلدة. وعلى أي شيء يحمل كلام الجوزي؟ هل يحمل على، يعني هل هذا يدعونا ويكون سببا لأن نسيء به الظن وأنه يسمع بعمله، ونقول من سمع سمع الله به ومن رأى رأى الله به؟ لا، كل كلام السلف يحمل على أحسن مقصد وعلى خير مراد، وهكذا كلام خلفنا من أهل العلم. نحن نحتاج إلى أن نسمع علماءنا كيف يعيشون، كيف يكتبون، كيف يوزعون أوقاتهم، كيف ينظمون حياتهم، كيف يعني يسيرون في طلب العلم أو في التعليم، لأن هذا مهم، هذا مهم، هذا مما يشحذ الهمة، ومما أيضا يجعل طالب العلم يترسم خطى هؤلاء المشايخ. نعم. وفي ترتيب المدارك للقاضي عياض في ترجمة الإمام أبي بكر الأبهري المالكي عن أبي القاسم الوهراني أحد تلاميذه، وله جزء في ترجمته، قال: سمعته يقول: كتبت بخطي المبسوط والأحكام لإسماعيل القاضي المالكي وأسمعة ابن القاسم وأشهب وابن وهب وموطأ مالك وموطأ ابن وهب ومن كتب الفقه ومن كتب الفقه والحديث نحو ثلاثة آلاف جزء بخطي، ولم يكن لي قط شغل إلا العلم. وفي المدارك أيضا في ترجمة سعيد ابن خلف الله البصري قال: وكتب بيده كثيرا من الدواوين، قلما رأيت كتابا مشهورا في المذهب إلا وقع إلي بخطه، وسواء ذلك من كتب التفسير أو غيرها. وفي ترجمة محمد بن مكرم بضم الميم وفتح الكاف وتشديد الراء ثم ميم المعروف بابن منظور صاحب لسان العرب أنه اختصر كتابا كثيرة من المطولات وغيرها، فاختصر تاريخ بغداد وذيله لابن النجار، وتاريخ دمشق لابن عساكر، ومفردات ابن البيطار والأغاني، ورتبه على الحروف، وزهر الآداب للحصري، والحيوان للجاحظ، واليتيمة للثعالبي، والذخيرة لابن بسام، ونشوار المحاضرة للتنوخي. وكتب بخطه شيئا كثيرا، ترك منه بعد موته 500 مجلد. قال ابن فضل الله العمري: إنه لم يزل يكتب ويسهر الليل في الكتابة حتى كان يقضي الليل الليالي الطوال كلها سهرا لا يلم فيها بكرة. الكرة هو النوم، قال مثل العرب يقول له: فأسلم الجفون إلى الكرة، أو العين إلى الكرة، والكرة هو النوم. ولا يطعم عينه فيها بهجعة، وكان يتخذ إلى جانبه إناء فيه ماء، فإذا غلبه السهر وكاد يصرعه الكرى أخذ من الماء فسكب في عينيه فعمي في آخر عمره. الله أكبر. صلى الله أن يبدي له بحبيبتيه جنات النعيم. أمين. ولذلك لسان العرب أقول أنه من أمهات الكتب التي ينبغي اقتناؤها في شرح المفردات ومعرفة لسان العرب، لأن ابن منظور رحمه الله يتكلم عن ابن منظور الآن، ابن منظور رحمه الله في كل كلمة من كلام العرب إذا كان قد وجد لها في القرآن أو في السنة أو حتى في أثر الصحابة والتابعين يأتي بها، يأتي بالدليل سبحان الله، حتى ولو كان الحديث في غير الصحيحين أو في غير السنن، في المعاجم الطبراني في طبقة ابن سعد يأتي، وهذا يدل على حفظه وسعة اطلاعه. قل لك ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لفلان كذا وكذا يوم أن قال له كذا وكذا، أعطيك الواقعة والقصة، فهو مفيد جدا. نعم. وفي الرد الوافر لابن ناصر الدين الدمشقي لما ذكر محمد بن إبراهيم ابن المهندس قال كتب الكثير ورحل ودأب، ونسخ تهذيب الكمال تأليف المزي مرتين، ونسخ كتاب الأطراف تحفة الأشراف للمزي أيضا بخطه الواضح الحسن. ذكر أبو سعد السمعاني في التحبير في المعجم الكبير، وهو من عجيب ما رآه في ترجمة أبي عبد الله الحسين ابن أحمد البيهقي، أنه اتفق أن لحقته علة فقطعت أصابعه العشر ولم يبق له إلا الكفان فحسب، ومع هذا كان يأخذ القلم بكفيه ويضع الكاغذ على الأرض ويمسكه برجل ويكتب بكفيه خطا حسنا مقروءا مبينا، وربما كان يكتب في كل يوم خمس طاقات من الكاغذ، وهذا من عجيب ما رأيته. لا يمسك برجله ويكتب بكفيه، يجمع كفيه ويكتب، فإذا كان هذا في مقطوع الأصابع فكيف بمن الله عز وجل عليه بالأصابع والبصر والصحة. نعم. وفي التحبير أيضا في ترجمة أبي محمد الخواري أنه كان فقيها مفتيا سريع القلم، نسخ بخطه المذهب الكبير للجويني أكثر من 20 مرة، وكان يكتبه ويبيعه. وذكر النووي في بستان العارفين عن شيخه أبي إسحاق إبراهيم بن عيسى المراوي قال سمعت الشيخ عبد العظيم المنذري رحمه الله يقول كتبت بيدي 90 مجلدة، وكتبت 700 جزء، كل ذلك من علوم الحديث تصنيف وغيره، وكتب من مصنفاته، وكتب من مصنفاته وغيرها أشياء كثيرة. قال المراوي ولم أرى ولم أسمع أحدا أكثر اجتهادا منه في الاشتغال، كان دائم الاشتغال في الليل والنهار. ذكر الصفدي في أعيان العصر ذكر الصفدي في أعيان العصر في ترجمة العلامة شهاب الدين النويري أنه كتب كثيرا كتب البخاري مرات، كتبه 8 مرات، وكان يكتب النسخة ويقابلها وينقل الطباق عليها ويجلدها ويبيعها 700 درهم وبألف، وكان يكتب في النهار الطويل 3 كراريس، وجمع تاريخا كبيرا في 30 مجلدة رأيته بخطه. وذكر في أعيان العصر أيضا في ترجمة أحمد بن محمد بن أبي المواهب قال قيل إنه كتب 5 كراريس في يوم، وهذا أمر قل أن يعهد في قوم، هذا فيض من غير وقليل من كثير، فقد اجتمع عندي أخبار من هذا النمط لو نثرتها لملأت صفحات وصفحات، ولولا أن يظن بنا غلو ولولا أن يظن بنا غلو لزدنا في المقال من استزاد، لكني لا أحب أن أفوت الفائدة على القارئ، فرأيت أن أشير إلى مواضع ذلك في مصادره دون ترتيب. البدر الطالع يكفي. طيب بقي لكم فصل واحد وهو الإيقاظات والتنبيهات. في شيء؟ مجلد شيخ تتكلم. نعم. مجلد ومجلد مؤنث نفس الشيء. هي الكراسة إذا جلدت صارت مجلدة أو صارت مجلدة. طيب نقف على هذا، يكفي.